إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم الإمام العادل. إنه من جعل كبير المسلمين له أبا وأوسطهم أخا وأصغرهم ولدا فوقر أبا وأكرم أخاه وعطف على ولده. الإمام العادل. إنه القيم والأخلاق والمثل، وما أجمل وأروع أن نرى المثل رجالا والأخلاق واقعا ملموسا. الإمام العادل. إنه من العادلين إن ذكر العدل، إنه الخائف من الله إن ذكر الخائفون، إنه من حيزت له الدنيا بين يديه فتولى الخلافة فلم يصلح بينه وبين الله أحد من خلقه فخاف الله وما تكبر وما تجبر وما ظلم. الإمام العادل. خشي الله فعدل، خشي الله فأمن، خشي الله فرضي، أظنكم قد عرفتموه. من هو يا ترى هذا الإمام العادل؟ إنه عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وما أدراكم ما عمر. عمر ابن عبد العزيز لفضيلة الشيخ علي عبد الخالق القرني. سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العمل ويجعله خالصا لوجهه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر وصرف بحكمته وقدر وابتعث محمدا إلى كافة أهل البدو والحضر فأحل وحرم وأباح وحضر وابتلاه في بداية النبوة بمداراة من كفر فدخل دار الأرقم فاختفى واستتر إلى أن أعز الله الإسلام برجال كأبي بكر وعمر فصلوات الله عليه وعلى جميع أصحابه الميامين الغرر وعلى تابعيهم بإحسان على السنة والأثر صلوات الله عليه ما هطلت الغمائم بتهتان المطر وهدلت الحمائم على أفنان الشجر وسلم تسليما كثيرا على سيد البشر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من جمع التقى حبا في ذكر الله وحي الله قلوبا أقبلت تأرز إلى بيوت الله وعلى حبكم أيها الجمع أشهد الله وأسأله أن يجمع قلوبنا على تقواه وأن يظلنا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. يقول المولى سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أمتكم أمة مجيدة عظيمة كريمة اختارها الله لتكون واسطة العدل في هذا التاريخ فهي الشاهدة على الناس والرسول عليها شهيد. إنها أمة تمرض لكنها لا تموت وقد تغفو أحيانا لكنها لا تنام وتغلب لكنها لا تسحق. أخرج الله منها منائر للتوحيد وهداة للبشر ومشاعل للحضارة الحقة. فمع علم من أعلام هذه الأمة نقف وقفة عظة وتذكر وتدبر، علم يجب على الأمة أن تجعله وأمثاله قدوة من القدوات يوم كادت تغيب القدوات، ليكون حديث شيوخها في المنتديات وقصصا لأطفالها الذين لطالما أشغلوا بالقصص الهابط والرسوم المتحركات، وحديثا لبعض شبابها الذين لطالما شغلوا بالحديث عن اللاعبين والفنانات وملأوا أسماعهم وأبصارهم بالأفلام والمسلسلات. إنه من جعل كبير المسلمين له أبا وأوسطهم أخا وأصغرهم ولدا فوقر أباه وأكرم أخاه وعطف على ولده. إنه القيم والأخلاق والمثل، وما أجمل وأروع أن نرى المثل رجالا والأخلاق واقعا ملموسا. إنه من العادلين إن ذكر العدل، إنه الخائف من الله إن ذكر الخائفون،

إذا رأيتني ظلمت فخذ بتلابيبي وقل اتق الله يا ابن عبد العزيز. كان يحب العفو ويحب الإحسان. نال رجل منه ذات يوم فقيل له رد على هذا السقي، فقال إن التقي ملجم، إن التقي ملجم. والصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح. وأما ترى الأزد تخشى وهي صامتة، والكلب يبدى لعمر الله نفاح. كان رضي الله عنه لا يرضى مظلمة، دخل بعضهم ليبايعه فقبض يده فقال لما أيها الأمير؟ قال اغرب عني، تجلد فلانا 70 جلدة لأنه آذى ابنك. ما غضبت لله وإنما غضبت لنفسك ولابنك، والله لن تلي لي عملا أبدا بعد اليوم. قطع أرقيات بني أمية وصلاتهم، فغضبوا وأرسلوا له ابنه عبد الملك، فقال لابنه قل لهم إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ألجم عمر نفسه بهذا اللجام، فهلا ألجمنا أنفسنا بلجام، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ولى العباد والزهاد واختارهم فقامت الدنيا. يقول ميمون بن مهران لقد أخبرنا رعاة الأغنام أن الذئب في خلافة عمر ما كان يعدو على الأغنام. فيا لله حتى البهائم تسعد في ظل العدل وتأمن. لما توفي عمر عدت الذئاب على الأغنام، فعرف البوادي أنه مات رجل عادل. فالعدل أمن وسكينة وطمأنينة، وبالعدل قامت الدنيا. كان شديد المحاسبة لنفسه، ورعا تقيا. كان يقسم تفاحا أفاءه الله على المعلمين، فتناول ابن له صغير تفاحة فأخذها من فمه وأوجع فمه، فبكى الطفل الصغير وذهب لأمه فاطمة، فأرسلت من اشترى له تفاحة وعاد إلى البيت وما عاد معه بتفاحة واحدة. فقال لفاطمة هل في البيت تفاح؟ إني أشم رائحة. قالت لا، وقصت عليه القصة قصة ابنه، فذرفت عيناه الدموع وقال والله لقد انتزعتها من فم ابني، وكان أنما أنتزعها من قلبي، لكني كرهت أن أضيع نفسي بتفاحة من فيء المسلمين قبل أن يقسم الفيء. فيا لله ورب عمر، إن مشهدا كهذا خير من الدنيا وما فيها من زخرف ومتاع، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. كان متواضعا لله، مدحه رجل في وجهه فقال يا هذا، أما إنك لو عرفت من نفسي ما أعرف منها ما نظرت إلى وجهي. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. كان شديد الخوف من الله جل وعلا، ومن خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. كان يذكر الله في فراشه كما تقول زوجته، ثم ينتفض كما ينتفض العصفور المبلل، حتى أقول ليصبحن الناس ولا خليفة لهم، ثم تقول يا ليت بيننا وبين الخلافة بعد المشرقين، والله ما رأينا سرورا مستولى الخلافة عمر. تقول فاطمة زوجه أمسى ذات ليلة وقد فرغ من استعراض حوائج المسلمين، ثم أطفأ السراج، ثم قام فصلى ركعتين، ثم جلس واضعا رأسه على يديه، تسايل دموعه على خده يشهق الشهقة، فأقول قد خرجت نفسه وانصدعت كبده. فلم يزل كذلك حتى أصبح الصبح، ثم أصبح صائما. تقول زوجه فدنوت منه وقلت يا أمير المؤمنين، كثير ما كان منك الليلة، أأمر ألم بك أم ماذا دهارك؟ فأجابها وقد نصب خوف الله أمام عينيه قائلا، إني نظرت في نفسي فوجدتني قد وليت أمر هذه الأمة، صغيرها وكبيرها وأسودها وأحمرها. ثم ذكرت الغريب والفقير واليتيم في أقاصي البلاد، فعلمت أن الله سائلي عنهم، وأن محمد صلى الله عليه وسلم حجيجي فيهم، فخفت ألا يثبت لي عند الله عذر، فخفت خوفا دمعت له عيني ووجل له قلبي. وكل ما ذكرت وكلما ذكرت ذلك ازداد خوفي وجلا، ثم انهد باكيا رضي الله عنه ورحمه. أواه من لنا بمثل عمر، عجزت نساء الأرض أن ينجبن مثلك يا عمر. بكت فاطمة زوجه بعد وفاته حتى عشي بصرها، ودخل عليها إخوتها قائلين ما هذا يا فاطمة، أجزعك على عمر؟ فهو والله أحق من يجزع على مثله، أم على شيء من الدنيا؟ فأموالنا بين يديك وما أنفقت منها خير مما تركت. قالت والله لا هذا ولا ذاك، لكني رأيت من عمر ليلة منظرا ما تذكرته إلا بشيء. رأيته ليلة قائما يصلي،

نظر إليهم بحنان الوالد، نظر لضعف طفولتهم وبراءة أعينهم فذرفت عيناه الدمع، ثم قال: أفديكم بنفسي أيتها الفتية الذين تركتهم ولا مال لهم. أي بني بني، إن أباكم كان بين أمرين، إما أن يغنيكم ويدخل النار أو يفقركم ويدخل الجنة، فاختار أن يفقركم ويدخل الجنة، لكن إن وليي فيكم الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. انصرفوا عصمكم الله. فانصرف أبناؤه فجعل يبتهل إلى الله في خشوع ويقول: رباه أنا الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت، رباه ما عندي ما أعده إلا خوفي منك وحسن ظني بك، وأن لا إله إلا أنت. ثم أمر الناس أن يخرجوا فكانوا يسمعونه يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أسلم الروح إلى باريها فرحمة الله عليه، جسد لفف في أسماله رحمة الله على ذاك الجسد. كان يقول قبل وفاته: إذا غسلتموني وكفنتموني ووضعتموني في لحدي فاكشفوا عن وجهي، فإن ابيض فهنأوا وإن اسود فويل لي ثم ويل لي. يقول رجاء: فكنت في من غسله وكفنه وأدخله لحده، وحللت العقدة من كفنه ثم نظرت إلى وجهه فإذا هو كالقراطيس بياضا بيض الله وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. أسلم الروح عمر فأسكت فم لطالما تلجلج بذكر الله، وأغمضت عينان لطالما ذرفتا من خشية الله، واستراحت يدان لطالما مدت لما يرضي الله. ودع الأمة والجياع شبعوا، والخائفون أمنوا، والمستضعفون نصروا بإذن ربهم، وجد اليتامى فيه أبا لهم، والأيامى لهم كافلا، والتائهون لهم دليلا، والمظلومون لهم نصيرا، وحلت المصيبة بالمسلمين، وأغلقت القلوب بحزنها والعيون بدمعها. فاليوم تنعم يا عمر بجوار من أهدى البشر، فتقى رفاتك وابل من ماء غيث منهمر. يقول مثلما: يرحمك الله يا عمر، لقد لينت قلوبا قاسية وأبغيت لنا بالصالحين ذكرا. ذهب عمر بعد أن حقق العدل والطمأنينة والسكينة والأمن بالإيمان في 2 سنة و5 أشهر وبضعة أيام. كان كثيرا ما يقول ويردد: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، إن الرجال لا تقاس بالأعمار ولكن بالهمم والأعمال. مات عمر وما مات ذكره، ولا يموت ذكر الصالحين. لهج المسلمون بالدعاء والثناء عليه، ليس المسلمون فحسب. ها هو ملك الروم بيون الثالث يقول: لو كان رجل يحيي الموتى بعد عيسى لكان عمر، والله لا أعجب من راهب جلس في صومعته وقال إني زاهد، لكني أعجب من عمر يوم أتته الدنيا حتى أناخت عند قدميه فركلها بقدميه وأعرض عنها واختار ما عند الله. ليس هذا فحسب، بل بكى عليه أحد رهبان النصارى فقيل له: لم تبكي عليه وعمر على غير دينك؟ قال: يرحمه الله، قد كان نورا في الأرض فأطفئ. هذه سيرة عمر أيها الأخ الكريم، هل أعجبت؟ إن أعجبت فاقتدي بها، اقتدي بعمر وبالصالحين علك أن تكون بعضهم إن لم تكن جلهم. فإن لم تستطع ذلك وجاهدت نفسك فأحبهم، فالمرء مع من أحب. إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه يكن منك ما يعجبك، فليس على الجود والمصومات إذا جئتها حاجب يحجبك. اللهم يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون، يا من دبر الدهور وقدر الأمور وعلم هواجس الصدور، يا من عز فارتفع وذل كل شيء له فخضع، وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أعظم العطية، تجيب المضطر وتكشف الضر وتغفر الذنب وتقبل التوب، لا إله إلا أنت. يا من أظهر الجميل، يا من ستر القبيح، يا من لا يخفيك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين للرحمة، يا عظيم المن، يا كريم الصبر. وإلى أن نلقاكم في إصدار قادم، تقبلوا أفضل تحية من إخوانكم في دار البلاغ للإنتاج الإعلامي. أيها المسلمون، لقد ردى عمر بن عبد العزيز أهل بيته على التقوى والخوف من الله وقرب الدمعة من خشيته سبحانه. قرأ عنده رجل قول الله عز وجل عن أهل النار، عن النار إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. فبكى عمر حتى غلبه البكاء وعلى نشيجه، فقام من مجلسه فدخل بيته وتفرق الناس. وذات يوم كان جالسا في البيت فبكت زوجته فاطمة، فبكى أهل الدار لا يدري هؤلاء ما أبكى هؤلاء. فلما تجلت عنهم العبرة قالت له فاطمة: بأبي أنت يا أمير المؤمنين مما بكيت؟ فقال: يا فاطمة، ذكرت منصرف القوم من بين يدي الله عز وجل، فريق في الجنة وفريق في السعير. إننا أيها المسلمون لو استشعرنا هذه المواقف كما استشعرها هذا الرجل الصالح لاستقامت أحوالنا ولتعدل سلوكنا ولقمنا بما أوجب الله علينا ولأدينا الأمانة كما حملناها. تقول فاطمة بنت عبد الملك زوجته: دخلت على عمر بن عبد العزيز فإذا هو في مصلاه يده على خده ودموعه سائلة، فقلت: يا أمير المؤمنين، ما بك؟ ألي شيء حدث؟ فقال: يا فاطمة، إني تقلدت أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ففكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والعار المجهود والمظلوم المقهور والغريب المأسور والكبير وذي العيال في أقطار الأرض، فعلمت أن ربي سيسألني عنهم وأن خصمهم دونهم محمد صلى الله عليه وسلم، فخشيت ألا تثبت لي حجة عند الخصومة فرحمت نفسي فبكيت. يقول هذا مع تحريه للعدل وتفقده للضعفاء والفقراء. رحمة الله عليه كتبت إليه مولاة سوداء من مصر رسالة تقول فيها بأن حائطها الذي لبيتها قصير وأن الصبيان يهجمون منه ويسرقون دجاجها، فلما قرأ كتابها كتب إليها: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى فرتونة، بلغني كتابك وما ذكرت من قصر حائطك ومن يدخل عليك فيسرق دجاجك، وقد كتبت إلى والي مصر أن يبني لك الحائط حتى يحصنه مما تخافين إن شاء الله والسلام. هكذا بلغت به العناية بأمر الضعفاء. ولذلك قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهو يتحدث عن سيرة هذا الإمام: وقد اجتهد رحمه الله في مدة ولايته مع قصرها حتى رد المظالم وصرف إلى كل ذي حق حقه، وكان مناديه في كل يوم ينادي: أين الغارمون؟ أين الناكحون؟ أين المساكين؟ أين اليتامى؟ حتى أغنى كلا من هؤلاء. روي أن عمر بن عبد العزيز كان يوما جالسا في شرفة له في يوم بارد، إذ أقبلت امرأة من العراق على حمار لها حتى وقفت على القوم وفيهم عمر، فقالت: أريد منزل أمير المؤمنين. فأشاروا إلى دار قريبة، ولو قالت أريد أمير المؤمنين لأشاروا إليه. فمضت فإذا هي بدار مهشمة لا غرف لها ولا أسافل، وعلى بابها شيء من مسح، أي من صوف إلى نصف الباب، وإذا شيخ قاعد. فقالت له: يا هذا، إني أريد امرأة أمير المؤمنين فاطمة. فقال لها الشيخ: ادخلي عليها يرحمك الله. قالت: وما لها من حاجب؟ قال لا. قال فدخلت عليها فإذا هي بفاطمة قاعدة تغزل، وإذا ليس في البيت شيء إلا حصير، إلا حصير وسرير وعليه فراش، ليس في البيت شيء غيره. فاسترجعت المرأة فقالت لها فاطمة أفزعت ما لك يا أمة الله؟ قالت ضربت مسافة شهر من العراق إلى بيت من بيوت الفقراء. فقالت لها فاطمة هوني عليك أيتها المرأة، فإن فقر هذا البيت هو الذي عمر بيوت المسلمين. قال فجلست إليها فتحدثت مليا وإنها لتسائلها، إذ دخل عمر وعليه قميص له غليظ إلى نصف ساقيه ورداء غليظ، وفي الدار شيء من طين قد بل لبعض ما يحتاج إليه. فأقبل عمر حتى دنا من البئر فمتح دلوا فصب في ذلك الطين، وجعل يكثر الالتفات إلى البيت الذي فيه فاطمة وهي حاسرة الرأس. فقالت لها المرأة أيتها المرأة المسلمة غطي شعرك فإن هذا الطيان يكثر اللحظ إلى ناحيتك. فقالت لها فاطمة يرحمك الله هذا ليس بطيان، هذا أمير المؤمنين الذي جئت في طلبه تضربين إليه من العراق. ودخل عمر على فاطمة فقال يا فاطمة هل غديت ضيفك؟ قالت لا. قال سبحان الله هل أمي لها ما عندك؟ فأتتها بغداء. ثم قام عمر إلى قفة معلقة في مضجعه فإذا فيها عناقد من عنب، فجعل ينتقي لها صحاحه ويطعمها. ثم قال ما حاجتك أيتها المرأة؟ فقالت يا أمير المؤمنين هلك زوجي وترك عندي 8 بنات كسد كسل. قال عمر هلك زوجك وترك 8 بنات كسد كسل. وبكى عمر حتى اخضلت لحيته. فلما رأت المرأة رقته جعلت تزيده من سوء حالها وجعل يخور. فقالت لها فاطمة يا أمة الله كفي عن الرجل فقد خلعت قلبه. فلما استفاق قال حاجتك يا أمة الله؟ قالت تفرض لهن في الذرية. فقال أما كلهن فلا، ولكن أثبت لك واحدة. ثم سألها عن اسم الكبرى قالت فلانة. قال قد أثبتت لها عطاء. فقالت الحمد لله رب العالمين. فقال سم التي تليها. فسمتها فأثبتها. فقالت المرأة الحمد لله رب العالمين. ثم قال سم التي تليها فسمتها. فقالت المرأة الحمد لله رب العالمين. حتى أثبت لها 7. كلما حمدت الله عز وجل أثبت واحدة. فقالت المرأة جزى الله أمير المؤمنين خيرا. فألقى الكتاب من يده وقال والله لو كن 1000 لأثبتهن ما أدمت الحمد لله. فمري هؤلاء 7 فليواسين 8. ثم كتب لها بذلك إلى عبد الحميد. ثم أحضر كيسا ففتحه وإذا فيه 20 دينارا. وقال والله ما بقي لعمر ولا لعيال عمر من عطائك في سنته هذه إلا ما ترين. قال فقاسمها إياه. فقدمت المرأة العراق فوجدت الناس يأخذون خبر وفاة عمر. فجاءت القصر فوجدت عبد الحميد جالسا والناس يعزونه وهو يبكي. فتخطت الناس حتى وصلت إليه ودفعت الكتاب إليه فأخذه بيده وجعل يقبله ثم قرأه وقال والله لئن أنفذت كتابه حيا لأنفذنه ميتا. ثم دعا بالمال وحسب لها مالها ووفاها على التمام. أيها المسلمون، أما عدل عمر بن عبد العزيز ومحاسبته للعمال والولاة. فمضرب المثل في إخضاعهم للحق، كتب إلى أحدهم يقول له: أما بعد، فإذا دعتك قدرتك على الناس إلى ظلمهم فاذكر قدرة الله عليك، واعلم أن من أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير، ومن عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما ينفعه والسلام. وقال ميمون بن مهران: ولاني عمر بن عبد العزيز ولاية، ثم قال لي: إذا جاءك كتاب مني على غير الحق.